يسيرون سيرا هادئا. معلوم ان امر السيارات لا يتمكنون من الاسراع الا سير المعتاد لشده الزحام ولكثره السيارات، فيسيرون السير الذي يمكنهم بحسب اتساع الطريق او ضيقه. القول الثاني ان الاسراع في حديث اسرع بالجنازه يراد به الاسراع بالتجهيز، يعني لا تحبسوها كما ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل هجره مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله، فيكون المراد اسرعوا بتجهيزها. ويكون قوله تضعونه عن رقابكم يعني تضعونه اي تتخلصون منه شيئا انتم ملزمون به فتتخلصون منه، لانه ليس الكل يحملونها على رقابه، انما الذي يحملها عاده اضعف او نحوها. يسن كون الماشي امامها والراكب خلفها، يجوز الركوب لحاجه اذا كان مثلا المكان بعيدا كانوا يحملونها على الركاب، والاصل ايضا انه مباح المشي خلفها والمشي امامها، والاكثر والمعتاد انهم يمشون خلفها، وان ذلك هو العاده. ولذلك او بذلك يفسر التبع في قوله ومن تبعها حتى تدهن، دل على انهم يتبعونه وانهم يكونون خلفها. في هذه الازمنه او في هذه البلاد بوجود السيارات لا يتمكن من كل احد من تحقيق مراده التقدم والتاخر على حسب ما يتيسر، كذلك القرب منها، يعني كونه قريبا منها اذا كانت محموله هذا ايضا يتيسر اذا كانت محموله على الاعناق، واما اذا كانت على السيارات ففي ذلك شيء من الصعوبه. اللحد افضل من الشق، فاللحدها انهم اذا حفروا للقبر حفروا القبر وارسلوا الى منتهاه لحدوا له، يعني حفروا في الجانب الذي يلي القبله، حفروا في احد جوانب القبر ما يكفي لادخال الميت فيه. اما الشق فانهم اذا وصلوا الى قعره شقوا في وسطه شقا لقبر الميت ثم صفوا عليه الذين صفوا، واما اللحد فانهم ينصبون عليه الذين صفوا نصبا بحيث تكون كل لمعه تعتمد على قعر القبر وتعتمد على طرف اللحد فيصفوا نصبا ينصب نصبا. في حديث ان سعدا قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث اللحد لنا والشق لغيرنا وان كان فيه ضال. يقول الذي يبصره بسم الله وعلى مله رسول الله، يقول ذلك عندما يدليه وكذلك عند الدفن يقولون بسم الله وعلى مله رسول الله، وذلك إشارة إلى أنهم متبعون في ذلك للسنة. كذلك يوضع على شكه الأيمن في لحده ووجهه إلى القبلة لحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الكعبة يجب أن يوجه إلى القبلة على شكه الأيمن. يقول يكره جلوس تابعها بلا حاجة، جلوس تابعها قبل وضعها، وقد كانوا يؤمرون بأن يقوموا إذا رأوا الجنازة، إذا مرت بهم جنازة وقفوا وقوفا حتى

لقدر الله تعالى وقضائه، ولأن ذلك لا يرد فائتا. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد.